السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا بالجميع، حياكم الله. بخصوص اللي زرع النخلة المقطوعة بعد ما حط عليها النيلون وسوت عروق وزرعها، أحب أضيف فائدة سبق وذكرتها لكن في إن شاء الله في التذكير إفادة. أولا النخلة الطويلة اللي مثل هذه حطيت عليها نيلون وسوت عروق وقطعتها وزرعتها، قبل أي عمل تعمل لازم تقارن بين المصالح والمفاسد والمقارنة، حتى في التجارة أهم النقاط، ما هو العائد عليه في هذه الطريقة، وهل المنتج سيكون بالجودة التي كان عليها سابقا، بحيث أني إذا اجتهدت وحطيت النيلون على النخلة وقطعتها وزرعتها في المكان الثاني يستحيل، طبعا حسب علمي وعلم أغلب الأخوة المزارعين، يستحيل أن تقطع نخلة طولها 6 متر تحط النيلون تسوي عروق وتقطعها وتزرعها وتعطيك 3/4 الانتاج السابق، مستحيل، يعني مو بالجودة بتعطيك الفل ولا 70%، بتعطيك 60-55 على افضل الاحوال. طيب اذا قلنا على افضل الاحوال هذه النسبة، هل مستحقة التعب هذا كله، احفر مترين واحط بيب جنبه عشان يوصل لها الماء واحط النايلون وانتظر كم من شهر لين تسوي عروق واقطعها واجيب كرين وانزلها، الشغلة مو بسهلة، مكلفة جدا. يعني طيب كم سعر النخلة خلاص الحين ولد أي نوع من النخل كم سعر؟ 200 درهم 200 ريال يعني في السعودية، 200 في الإمارات، 150 حسب الكبر الحجم، 100 درهم. هل هذه محرز الشغلة أن يسوي الشغلة هذه كلها؟ يا جماعة جزاكم الله خير، ثقفوا المجتمع في شيء يفيده، أما من يحيد أركز لي على نخلة وأصورها وأسوي لي يعني كذا، هذه النقطة مفيدة إذا النخلة نادرة جدا، نادرة الوجود، لا توجد عند أحد، ممكن تعملها كذا لعلها تخرج فسائل جديدة، سروم ممكن الواحد يستفيد منها، لكن نخلة قديمة موجودة من الخلاص الرزيز مثلا الخنيزي، الفرض، الخشكار، السكري إلى آخره، السلطانة، الشيشي، الهلالي، كله موجود، ما يسوى علي التعب هذا كله والخسائر هذه كلها والعالم والدنيا وانتظار هذا الوقت كله. يا أخي يا جماعة قارنوا بين الخسارة والمصلحة والمفسدة، قارن كذلك في هذه محرزة الأمر، هل يستاهل أني أدفع الخسائر هاي كلها ولا فقط بس أصور لي مقطع ونزله؟ يسمح لي صاحب المقطع والله العظيم أني أحب لك الخير من محب نفسي، والله ثبتنا وياك على طاعته، لكن من باب التجربة خسرنا فلوس على الفاضي، زرعنا نخل طوال ما فيهم فايدة، انتاجها ضعيف جدا، حرام تزرعها، يعني مو بالحرام الشرعي قصدي، أنا حرام أن تتعب عليها لما تعطيك انتاج المطلوب. طبعا انا ما اتكلم في امور شرعيه حاليا، اتكلم في تثقيف زراعي، فلنفعلكم التوفيق، هذا ما ظهر لي حبيت افيدكم فيه. يسمح لي صاحب المقطع، ما في القصد الا خير، ما اريد اثقف اخواني الشباب المبتدئين والمزارعين في شيء يخسرهم، انا اشوف الحركه هذه خسارتها اكثر اضعاف من فائدتها بما ذكرت من الادله، لا انتاج قوي والمبلغ المالي أخسرك، أشتري نخلة جديدة أوفر لي من هاي الشغلة، أوفر لي من الحفر، العمال اللي بيحفرون يبغون فلوس، الكرين اللي بيشيل النخلة عشان ما تنكسر يبغى له فلوس، و و و إلى آخره، الحساب عندك. فلنفعلكم التوفيق والسماح على طال، يسمح لي صاحب المقطع، اسمح لي جزاك الله خير، ما والله ما أعرفك، والله العظيم ما أعرفك من يعني اللي يصور المقطع، لكن النية إن شاء الله طيبة، أنت أخي والأخوة جميعا، فنجتهد على تحسين المنتج وتوفير المبالغ على أخواننا المزارعين، فلنفعلكم التوفيق. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا أبو علي، جزاك الله خير على الكلام وعلى الكلام الطيب والنصائح، ما كلامك فيه شيء، بالعكس كلام طيب وكلام فيه النصائح والتثقيف، وجزاك الله خير. ونحن أرسلنا رسالة حق صاحب المقطع، نبي نشوف شو صار فيهن، لأن هذا المقطع الحين صار له قديم، صار له أكثر من 6 شهور أو أكثر على حسب علمي، نبي نعرف الحين شو صار فيهن هالنخل، هن حيان ولا هن ماتن ولا شو صار فيهن، وبنشوف لابا صاحب المقطع أنه يرد علينا، وجزاه الله خير، والله يقدر كل واحد على قد نيته. ومشكور يا أبو علي على المداخلة الطيبة. مرحبا مسهلا أبو سعيد الله يحييك. لا شكرا على الواجب، هذا أقل واجب صراحة، ما يحتاج، نحن كلنا نكمل خوية والحمد لله رب العالمين. أحب أضيف لك فائدة، أنت تقول بشوف أسأل الرجال صاحب المقطع، أنا عندي كذا نخلة يبنها من الهيار والعين سابقا زرعتها وأكثرا حذفته لأن إنتاجه ضعيف ما يستاهل تخلي، في بعضهم باقي خنيزي واحدة وباقي ظني ما أدري يمكن فرط أو خنيزي وفرط. إذا الله حيانا رحت اليوم بصورها لك، ما في إنتاجها ضعيف غير شكل، ما في فايدة، وهي نغلها نغل يعني لا قطعتها ولا حطيت لها نايلون ولا شيء، لكنها طويلة 3 متر 3 وشوي مثلا، واللي طويلة أبدا ما في فايدة، فما بالك بالمقطوعة حطيت لها وبعدين قص السعف كله خلى الراس بس القلب، يعني شو الإنتاج اللي بتعطيك إياه؟ أنت صاحب نخل الحمد لله وتعرف، الحمد لله بدوية ومثيل اللي بدوية رع الناقة، لو بتقول أنت كذا وكذا كذا، هو مخلوق مع الناقة يعرفها ويعرف اللي يويعها ويعرف اللي يسرها ويعرف اللي تتعبها ويعرف اللي ينصحها كذا، طبعا راعيها ونخلة نفس الشيء، صاحب نخلة لو بتقول له أنت سو كذا وكذا، هو من خلق في النخلة أهل النخلة، تقول تعال قطعها سوي لي عروق ونقلها بتغادي زينة، مستحيل، تروحك تعرف الشيء يعني. اللي دفناهن في نخل عند سعيد رع العوية أطوار ودفناهن دفن 3 سنوات وهن حمالهن ضعيف، تون السنة اللي طافت أنتجن حمال طيب، هو نفس المكان بس دفنها 3 متر، يعني تخيل ما قطع عرق ولا قطع شيء، الدفن بس خنقها الرمل هذا تعب التعب، والحين انتجت انتاج طيب وطلعت متى؟ بعد 3 سنوات، 3 سنوات انتاج ضعيف، الرابعة يمدحها سعيد، وتواصل مع سعيد وسأله ما بالك من قطوعة قطع وزار عنها، وين الانتاج الطيب؟ يا مرحبا، فالكم التوفيق جميع، حياكم الله.